المجتهد خفنا. حقيقة هي هذه مسألة تخص أصول الفقه، هذه أصول الفقه، ولكن لما أهل السنة وجعل المعتزلة لهم رأي أن كل مجتهد يعني عندهم الحق واحد مو متعدد، لا عفوا الحق متعدد. واكو من يقول الله وراء الاجتهاد يلا يصدر الحكم، هذا مو من الأزل. زين، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، هذا المثل. إذن هذا مبني على إيش؟ على أن الحق واحد، فإن أصابه المجتهد فلو أجران، أجر الإصابة وأجر التعب، وإن أخطأ المجتهد هو الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد والتي نص عليها علماء أصول الفقه، وقد بذل قصارى جهده مجتهد للتوصل الحق. وإليك بإيجاز الشروط المجتهد أن يكون بالغا، طبي يرى مجتهد، خبل أن يكون عاقلا، أن يكون فقيها النفس إذا أتول، أن يكون عارفا بالدليل العقلي والتكليف به. أسأل الوليدات هذولا كلهم طوحين. أن يكون ملما بمعرفة العلوم العربية واللغوية والأصول والبلاغة، يعني الحديث كله فهمه مرتبط. أن يكون عالما بآيات الأحكام، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. أسأل الآن مع الحجامة يقول لك تفطر، يا بني صلى الله عليه وسلم احتجم آخر حاله ومصائب، وإذا ظلت هاي الفتوى هذول الموظفين بالمستشفى من يأخذ الدم اثنينهم فقط، يعني ما ولا واحد صايم بالمختبر، والمريض ومواقع الإجماع حتى يجنبها ما يشتهد بها، وأسباب النزول حتى يعرف لماذا نزلت، وشروط المتواتر والآحاد والضعيف والصحيح وحال الرواة. أنا ضفت عليها بهذا قلت وأن يكون ذو خبرة بالأمور المستجدة إما بنفسي أو أن يستعين بالمتخصصين، قضية طبية، قضية هندسية، قضية اجتماعية، لازم يسأل متخصصين. تلف علماء المسلمين في المسائل التي لم يظهر فيها دليل قاطع لحكمها، هل كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب واحد فقط، إلى أربعة مذاهب. ذهب عامة المعتزلة إلى أنه لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد، بل الحكم وأدى إليه رأي المجتهد. يعني الله يتظهر لما يقول أبو حنيفة يقول هذا واجب أو منديب. وذهب الطائفة من المتكلمين الفقهاء إلى أن الحكم معين ولا دليل عليه. وذهب الطائفة من المتكلمين إلى أن الحكم معين وعليه دليل قطعي، والمجتهد يطلبه. أربعة، إن الحكم معين وعليه دليل ظني، إن وجده المجتهد أصاب وإن فقده أخطأ. فمن قال إنه لا حكم المسألة قبل الاجتهاد اعتبر أن كل مجتهد، ومن ذهب إلى وجود الحكم قبل الاجتهاد اعتبر المصير واحدا وغيره مخطئ، وهذا الذي أخذ به المصير. واستدل عليه بما يأتي، أو قل استدل أحسن الجميع. قول تعالى ففهمناها سليمان، فهمناها الفتوى، الضمير يعود الفتوى. فلو كان كل مجتهد مصيبا لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهل، فلكون الإصابة مع سليمان إذن معناته أبوه هم لو رأيه، إذن ففهمناها سليمان زيد، إذن معناها هذا كل مجتهد مصيبة. نعم، يعني كل مجتهد مصيبة يقصد أن هذا الدليل. ورد ورد حديث الدالة، حديث الدالة على وجود الخطأ والصواب في الاجتهاد، إن إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران إلى آخره. يكون إن الاجتهاد غالبا ما يكون شنو قياس مسألة مستجدة على أخرى، فالثابت به كأنه ثابت بنص، يعني أصل يثبت تحريم البيرة كأنما بآية أزهر. بالنص اللي ذبح والحق بما يثبت بالنص واحد لا. إذا حكم المجتهد على فعل بالإباحة وآخر بالحرمة وقلنا أنه ما أصاب معا فقد اتصف الفعل الواحد بالحرمة والإباحة وهو جمع بين المتلافين، ويمكن أن يجاد عن الأول بأن تفهيم سليمان كان وحيا والوحي مقدم على الاجتهاد فلا يقال له إنه أصاب لأنه غير مجتهد. وعن الثاني أن الاجتهاد قد يكون خطأ لنقص في طريقة قياس وعدم الإصابة في حمل الفرع الأصل، فيكون النص قد حكم على الأصل بحكم واحد والفرع له حكم آخر لأنه مقاس على أصل آخر. وعن الرابع بأنه يلزم الجمع بين المتنافين لو كان من واحد يقول مباح وحرام، أما واحد قال مباح وواحد قال هذا متنافي لأنه قلنا بالتناقض شرط وحدة نسبة الحكم، لأنه يلزم الجمع بين المتنافين لو كان الحكم صادرا من واحد على شيء واحد، أما هنا فالحكم واحد بالنسبة لكل مجتهد ولا يظهر اختلاف وجهة المجتهدين في الحكم على شيء واحد. ليش؟ لأن شرط التناقض وهنا تعدد. نجي عاد وين؟ احنا رسل البشر هو افضل من احنا رسل البشر 313 افضل من جبريل وميكائيل وعزرائيل وصالح. رسل الملائكه افضل من عامه البشر، هذا الاربعه، وعامه البشر ابو بكر وعمر وهذا افضل من عامه الملائكه. هنا البشر يعني بس المسلمين شبيه بشر كبشر، هذاك عاد الفضل جهه ثانيه، كونه انسان افضل من يعني من افضل من سعاده الملائكه، ما له علاقه بالاعمال، هو تكوينه افضل. رسل البشر هم 313 رسول على رأي، رسل الملائكه هم جبريل واسرافيل وعزرائيل وميكائيل، عامه البشر من هم؟ صالحون منهم. عامة الملائكة ما عدا الأربعة. اتفق العلماء على أن رسل الملائكة أفضل من البشر، من عامة البشر أكيد ومن عامة الملائكة، واختلفوا فيما عدا ذلك، هل أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ومن عامة، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة وعامة البشر أفضل من عامة، واستدلوا على ذلك بما يتلو. إن الله أمر الملائكة بالسجود لمن؟ عليه السلام، على وجه التعظيم والتكريم، بدليل قوله تعالى حاكم عن إبليس أرأيتك الذي كرمت عليه ترف له، وقال أنا خير منه خلقته من نار وخلقته من نار. وجه الاستدلال أن السجود لا يكون إلا من الأدنى إلى الأعلى دون العكس، وإذا كان آدم أفضل فالأنبياء كذلك إطلاقا إلى أبيه. أو تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وتعليمه دونهم دليل على أنه أفضل. قول تعالى أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران العالمين، عالم الجن والإنس والملائكة، والملائكة من جملة العالمين، فآل إبراهيم أفضل من الملائكة ما عدا رسلهم فإن الإجماع قد حصل. قول تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ما خلقنا. خمسة، الملك خلق للطاعة ما عنده نزعة المخالفة، يعني هسه الحيوان شهوة فقط هذا طاعة فقط، هذا تجاذب، إذا طاعته تكلف، والطاعة إذا جت عن جهد أفضل تلقائيا. إن الإنسان يصل إلى الفضائل العلمية والعملية مع وجود العوائق والشهوة والغضب، فيصلها بكسب ومقاومة للعوائق خلاف الملك، ومن يحصلها يحصلها بكسب أشق من غيره، فهو أفضل ممن تحصل له بدون ذلك. وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى أن الملائكة أفضل من عامة البشر والرسل، واستدلوا على ذلك ما يدي إن الملائكة أرواح مجردة مو أجسام، الروح بدون أجسام كاملة بالعقل مبررات عن مبادئ الشر والآفات وعن ظلمات الهيولة، الهيولة المادة يعني، والصورة قوية على أفعال عجيبة، عالمة بالكون وآياته، ومن كان كذلك أولى من غيره. ويجاب عن هذا إن هذا مبني على أصول فلاسفة، أما نحن فنقول إنها أجسام نورانية ولا يقدرون إلا على ما قدرهم الله عليه، ولا يعلمون إلا ما علمهم الله به ربهم، والله تعالى كذلك إن والإنسان كذلك إن قدره الله وعلمه. صحيح نفس الشيء، إن الأنبياء الذين هم أفضل البشر يتعلمون منهم، والمعلم أفضل، ويجب بأنهم واسطة، المعلم من هو؟ واسطة لإيصال العلم، والمعلم ثلاثة غالبا ما يكون يأتي ذكره في الكتاب قبل ذكر الأنبياء، وهذا يدل على سبق شرفا، ويمكن أن يجاب بأن تقديم ذكرهم نظرا لتقدمهم في الخلقة يعني مخلقة والوجود لا لشرفه. يقول الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني معناته يقول لم يستغل المؤذن فضلا عن الإمام، إذا الإمام صار أعلى. ومثل هذا التعبير يدل على الترقي، تقول لا يعرف هذا التلميذ ولا المعلم، فهم إذن أعلى مرتبة من المسيح. ويمكن أن يجاب أن سبب نزول آية اعتقاد النصارى أن عيسى ابن الله لأنه مجرد من الأبوة، فيقول الله تعالى من حيث النعية يا أبا هذا عيسى بس من أم، هذولا لا أم ولا أب. فيقول الله تعالى أنه لا يستنكف من العبودية كما لا تستنكف الملائكة أن يكونوا عبادا، مع أنهم أولى منه بالتجرد، وهم لا أم لهم ولا أب، ويقدرون على أفعال أعظم من إحياء الموتى وإبراء الأكمة بالنسبة لعيسى. هذا آخر ما تيسر لي توضيعه من شرح هذا المتن، وكان الفراغ منه عصر يوم الأربعاء المصادف 4 ربيع الأول 1397 الموافق 23/2/1977 في غرفة من إحدى غرف الطابق الخامس في مدق سفاري وجوا النهر من مدينة بانجي عاصمة جمهور أفريقيا الوسطى، حيث نزلنا ضيوفا على الحكومة الأفريقية، وكنا مفدين من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية لغرض الاستطلاع على أحوال المسلمين هناك وبيان متطلباتهم واحتياجاتهم، وبخاصة بعد إعلان الأمير الإمبراطور صلاح الدين بوكاسه. عرفت ارتدهم رجع ما حد ينطي على أساس بيك شوي القذافي ينطاه، وتالي ما حد رجع إعلان الإسلام هو وبعض المسؤولين، ولنرفع للحكومة العراقية احتياجاته بالمادية المعنوية، وكنت أنا أحد المشايخ الذين أوفدوا لهذا الغرض، ومعي كل من أصحاب الفضيلة الشيخ شاكر محمود البدري خطيب الإمام الأعظم في بغداد، والشيخ ياسين منصور سعدي خطيب جامع الوزير في بغداد، وهذا اليوم 12 من سفر إلى بغداد. وختاما أرجو الله تعالى يوفقنا وسائر المسلمين خدمة الإسلام والإخلاص في النية، الله تعالى في أعمالنا وأقوالنا وكتاباتنا وقراءتنا وحمدنا وسبحانه، وأن يجعل سعي هذا سعي مشروعا وعمل تقبل مغرورا انه سميع مجيب. واخذ دعوان الحمد لله رب العالمين، الى شرف النبي صلى الله عليه وسلم والى روح المؤلفين وخاصه بعلم الكلام ومن علمنا وسمينا المسلمين الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.